اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن الواجب المعلق الذي ذكره صاحب الفصول هو عين الواجب المشروط عند الشيخ الأنصاري رحمه الله على ما نسب إليه في تقريراته، غير أن الشيخ الأنصاري افترض أن قيود الاتصاف أيضا هي قيود للواجب، كما أن قيود الاستيفاء قيود للواجب، قيود الاتصاف أيضا قيود للواجب، كل القيود والشروط هي قيود وشروط للواجب، أما الوجوب فليس مقيدا بقيد، وجوب مشروط ما عنده عند الشيخ هكذا كما تقدم في بحث واجب المشروط. ولذا كان يرد على الشيخ هذا الإشكال أنه إذا كان قيد الاتصاف قيدا للواجب فهذا يستلزم ترشح الشوق والإرادة على القيد والشرط أيضا، يعني يكون تحصيله وإيجاده مرادا للمولى، لأن القيد قيد للواجب وقيود الواجب يجب تحصيلها، فإذا كان قيد الاتصاف أيضا قيدا للواجب إذن يجب تحصيله كما هو الشأن في كل قيود الواجب. خب، وهذا معنى أن قيد الاتصاف يجب تحصيله، والحال أن قيد الاتصاف لا يترشح إليه الشوق والإرادة، من المستحيل أن يترشح الشوق والإرادة إلى قيد الاتصاف، قد يكون قيد الاتصاف مبغوضا كما مثلنا في البحث الماضي، مثلا برودة الهواء مجيء الشتاء هذا قيد اتصاف إشعال المدفأة بالمصلحة. خب، هذا قيد الاتصاف، إذا كان هذا القيد كما يقول الشيخ قيدا للمراد للمحبوب مو قيد للإرادة، إذن فهذا معناه أنه يجب أن تترشح الإرادة نحو هذا القيد، يعني كما أن إشعال المدفأة محبوب برودة الهواء أيضا يجب أن تكون محبوبة لأنها قيد الواجب، الواجب محبوب قيوده هم يجب أن تكون محبوبة، والحال أنه قد برودة الهواء لا تكون محبوبة بل قد تكون مبغوضة، فكيف يترشح الشوق والإرادة إلى قيد الاتصاف؟ هذا ما يقوله الشيخ، لكن صاحب الفصول لا يدعي هذه الدعوة، لا يدعي أن قيود الاتصاف قيود للواجب، لا، هو يعترف بأن قيود الاتصاف قيود للوجوب، وقيود الاستيفاء هي قيود للواجب، قيود استيفاء المصلحة والملاك، لكن هذه القيود التي هي قيود الاستيفاء وهي قيود الواجب، هذه القيود المسمات بالمقدمات الوجودية، هذه يقسمها صاحب الفصول إلى قسمين، يقول قيد الواجب على قسمين، تارة قيد الواجب يكون يمكن تحصيله وتترشح الإرادة نحوه، يعني يجب تحصيله، يمكن أن يحرك المولى المكلف نحو تحصيله، يمكن أن يلزم المولى عبده بتحصيله، تارة يكون قيد الواجب هكذا، إذن يجب على المكلف تحصيل هذا القيد لأنه قيد للواجب، الواجب يجب تحصيله، قيوده أيضا يجب تحصيلها، وهذا حينئذ يسمى بالواجب المنجز أو المنجز، من قبيل مثلا الطهارة، خب شرط للصلاة، شرط للواجب، وهذا يمكن إيجاده وتحصيله، ولذا يمكن أن تترشح الإرادة نحوه. المولى يحرك المكلف نحو تحصيل الطهارة، تحصيل الاستقبال، استقبال القبلة، تحصيل إباحة المكان وغير ذلك من الشروط التي هي شروط للواجب، لأنه يمكن التحريك نحوه. تعالى قيد الواجب هكذا، حينئذ مثل هذا الواجب يسمى الواجب المنجز أو المنجز. القسم الثاني لا، إذا كان قيد الواجب قيدا لا يمكن تحصيله، لا يمكن أن تترشح إرادة المولى وتحريك المولى نحوه وبالنسبة إليه. لماذا؟ لأحد سببين، إما لأنه أمر غير اختياري للمكلف مثل الزمان، كما مثلنا بالزمان، الزمان مجيء الزوال هذا الأمر ليس بيد الإنسان، لكن هو شرط الصلاة، شرط الواجب، صلاة الظهر شرطها أن يتحقق الزوال، لا تصح الصلاة قبل الزوال، قبل الوقت، فهذا الشرط. لكن هذا الشرط لا يمكن تحصيله لأنه أمر غير اختياري، فلذا لا تترشح إرادة المولى نحوه، يعني المولى لا يريد من المكلف أن يحقق هذا الشرط، يعني يحقق الزوال، لأنه ليس بيده. إما هذا السبب لأنه غير اختياري، أو أفرض اختياري لكن وجوده الاختياري ليس هو الدخيل في استيفاء الملاك، وجوده الاتفاقي دخيل، مثلا الاستطاعة شرط للحج، والاستطاعة ليست أمرا غير اختياري، مو مثل الزمان بإمكان المكلف أن يصير نفسه مستطيعا، يجي يجمع المال أموال ويحاول أن يفتح الطريق لنفسه نحو الحاج، وبإمكانه أن يحصل الاستطاعة، الاستطاعة ليست أمرا غير اختياري، لكن مع ذلك لا تترشح الإرادة المولوية نحوه، يعني المولى لا يريد من المكلف أن يحصل الاستطاعة، يريد منه أن يحصل الحج مع الاستطاعة، لكن لا يريد منه أن يحصل الاستطاعة. لماذا؟ لا لأن الاستطاعة غير اختيارية، لا اختيارية، لا يريد منه أن يحصل الاستطاعة لأن الاستطاعة التي هي دخيلة في تحقق مصلحة الحاج هي الاستطاعة التي تحصل عندك صدفة واتفاقا، هيك استطاعة يراها المولى دخيلة في الملاك، أما الاستطاعة التي تتعمد أنت في تحصيلها هذه لا، ليست دخيلة في استفاء الملاك، فلذا الوجود الاتفاقي للاستطاعة هو الدخيل، رأاه المولى هكذا، رأى المولى أن الوجود الاتفاقي الصدفي للاستطاعة، يعني الوجود غير المتعمد للاستطاعة، هذا هو الدخيل في الملاك، ولذا هو يحب الحج ويحب الحج مع الاستطاعة، لكن يحب حجا مع استطاعة اتفاقية، ولذا ما يحركك نحو الاستطاعة، لأن بمجرد أن يحركك نحو الاستطاعة خرجت الاستطاعة عن كونها اتفاقية، أصبحت ملزم، أصبحت ملزما لها، أصبحت متعمدة، خرجت عن كونها اتفاقية، بعد ما بها ذيك الفائدة، الفائدة التي رآها المولى في الاستطاعة رآها في الاستطاعة الاتفاقية، مو الاستطاعة المتعمدة المقصودة من قبل، فلذا ما يحركك، لأن بمجرد أن يحركك ويلزمك بتحصيل الاستطاعة كما ألزمك بتحصيل الطهارة للصلاة، إذا ألزمك بتحصيل الاستطاعة خرجت الاستطاعة عن كونها اتفاقية، بعد ليس فيها تلك الفائدة، ليس فيها ذاك الأثر الذي يريده المولى. إذن هذا القسم الثاني، يعني قيد الواجب الذي لا يمكن تحصيله ولا يمكن أن تترشح الإرادة والشوق المولوي نحوه، هذا يقول صاحب الرسول هذا هو الواجب المعلق، فعندنا واجب مشروط وعندنا واجب منجز وعندنا واجب معلق. يعني تقسيم القيود عند صاحب الفصول رحمه الله تقسيم ثلاثي. القسم الأول القيود التي هي قيود للوجوب من قبيل الزوال قيد لوجوب الصلاة، الاستطاعة قيد لوجوب الحاج مثلا، أو أي قيد وشرط للوجوب. إذا كانت القيود قيودا للوجوب لا للواجب سمي هذا الواجب واجبا مشروطا. الواجب المشروط هو الواجب الذي وجوبه مشروط بشرط بقيد أو بقيود، وهذا شيء بحثناه سابقا. بحث الواجب المشروط الذي تقدم هو هذا، هذا هو الواجب المشروط في المصطلح الأصولي. هذا القسم الأول قيود الوجوب. القسم الثاني للقيود قيود الواجب، لكن قيود الواجب التي يترشح عليها الإلزام المولوي، يعني يحرك المولى المكلف نحو إيجادها وتحصيلها، مثل الوضوء بالنسبة للصلاة، الطهارة بالنسبة للصلاة، استقبال القبلة بالنسبة للصلاة. هذه قيود للواجب ويترشح عليها السلام عليكم الإلزام والتحريك المولوي، يحرك المولى المكلف نحو إيجادها. إذا كان قيد الواجب من هذا القبيل يسمى الواجب حينئذ في المصطلح الأصولي بالواجب المنجز أو الواجب المنجز، هذا غير الواجب المشروط. الواجب المشروط هو الذي وجوبه مشروط، الواجب المنجز هو الذي لا وجوبه ليس مشروطا بهذا الشرط. الواجب نفسه مشروط بهذا الشرط، وهذا الشرط أيضا ترشح عليه الإلزام المولوي، يعني كلف المولى عبده بتحصيل هذا الشرط. هذا هم القسم الثاني. والقسم الثالث من القيود هي قيود الواجب التي ليس من القسم الثاني، لا يترشح عليها الإلزام المولوي، من قبيل الزمان كما قلنا. الزمان قيد للواجب، زوال الشمس قيد للصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا الزمان شرط في صحة الصلاة. الصلاة خارج هذا الزمان غير صحيحة، خارج هذا الزمان، هذه الفترة الزمنية هي شرط لصحة الصلاة. هذه الفترة الزمنية شرط واجب، لكن شرط لا يمكن أن يترشح عليها الإلزام المولوي، لأن أنت مو بإمكانك أن تحصل هذه الفترة الزمنية بأي قيمة بأي ثمن، ما يمكن، مو بيدك، فلذا لا يترشح. حينئذ هذا الواجب الذي وجوبه ليس مشروطا بهذا الشرط مثلا، بل الواجب نفسه مشروط وهذا الشرط هم لا يمكن ترشح الوجوب نحوه، هذا يسميه صاحب الفصول بالواجب المعلق. هذا تقسيم ثلاثي للقيود، وبعبارة أخرى تقسيم ثلاثي للواجب. فعندنا واجب مشروط صار، وعندنا واجب منجز، وعندنا واجب معلق، باعتبار أن الشروط اختلفت. في الأول الشروط شروط الوجوب، في الثاني والثالث الشروط شروط الواجب، لكن في الثاني شروط الواجب يمكن تحصيلها وإلزام المولى بها، في الثالث في شروط الواجب لا يمكن تحصيلها وإلزام المولى بها. ونحن الآن أمام هذا التقسيم الثلاثي الذي طرحه صاحب الفصول. هذا التقسيم الثلاثي ثبوتا وعقلا إذا لاحظناه نرى أنه أمر معقول وممكن ثبوتا في عالمين من عوالم الحكم، يعني في مرحلتين من مراحل الحكم. هذا التقسيم إذا لاحظناه نراه أمرا ممكنا ثبوتا وعقلا في هذين العالمين. نحن سابقا وكرارا قلنا أن الحكم له عوالم، له مراحل، مرحلة الملاك مرحلة الإرادة، مرحلة الإيجاب، الوجوب، الإلزام. هذه مراحل للحكم، مراحل ثبوتية للحكم قبل إبراز الحكم، قبل أن يبرز المولى الحكم، قبل الخطاب، قبل أن يخاطب المكلفين بهذا الحكم. هناك مراحل ثلاث يطويها الحكم في عالم الثبوت، في عالم نفس المولى قبل الإبراز، قبل أن يخرج من عالم نفس المولى إلى عالم لسان المولى، إلى عالم الخطاب والمخاطبة والمشافهة. هذه العوالم، عالمان من هذه العوالم يمكن هذا التقسيم الثلاثي فيه، فيهما. في عالم الملاك هذا التقسيم معقول، في عالم الإرادة والحب أيضا هذا التقسيم معقول وممكن. أما بالنسبة إلى عالم الملاك والمصلحة، هذا التقسيم الثلاثي الذي ذكره صاحب الفصول معقول ثبوتا في عالم الملاك والمصلحة. يعني من الواضح أننا إذا لاحظنا الملاك، الملاك الذي هو أمر تكويني، المصلحة التي هي أمر تكويني، إذا لاحظنا هذا الملاك لاحظناه مع قيد من القيود، مع شرط من الشروط، إذا لاحظناه مع ذاك الشرط يمكننا أن نقسمه إلى ثلاثة أقسام. يعني نفس هذا التقسيم الثلاثي نطبقه على عالم الملاك. القسم الأول أن يكون ذاك القيد والشرط الذي لاحظناه مع الملاك يكون ذاك القيد قيدا وشرطا لأصل اتصاف الفعل بالملاك. يعني ذاك الشرط شرط اتصاف الفعل بهذا الملاك، وهذا يكون في الواجب المشروط. مثلا الملاك الموجود في شرب الماء، الملاك الموجود في شرب الماء هو الارتواء، المصلحة، الحاجة التي هي موجودة في شرب الماء هو حاجة الإنسان إلى الارتواء، يرفع عطشه. هذا الملاك إذا لاحظناه مع العطش يمكننا أن نقول بأن هذا العطش شرط اتصاف شرب الماء بالملاك. لكي يتصف شرب الماء بالملاك، يتصف بالارتواء، شرطه العطش. إذا الإنسان عطشان فبشربه للماء يرتوي، أما إذا مو عطشان كلش هم شارب ماء ومتخم، فهذا بعد لا مصلحة في شربه للماء، لا حاجة به إلى شرب الماء، لا يتصف شربه للماء، لا يتصف أصلا بالمصلحة والملاك. فالعطش شرط اتصاف شرب الماء بالملاك والمصلحة. هذا قسم، هذا صار واجب مشروط، يعني شرط الاتصاف، شرط الوجوب، وجوب شرب الماء مشروط للعطش، مو شرط الواجب، لبس الوجوب، وجوب شرب الماء أصبح مشروطا للعطش، لأن العطش شرط الاتصاف وشروط الاتصاف شروط الوجوب، فيسمى هذا الواجب واجبا مشروطا. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون ذاك القيد وذاك الشرط شرطا لا في اتصاف الفعل بالملاك، بل شرط في ترتب الملاك، استيفاء الملاك خارجا، يعني قيد لذي الملاك، قيد لذي المصلحة، ويكون هذا القيد اختياريا بحيث يمكن التحريك نحوه من قبيل مثلا الطهارة بالنسبة للصلاة، أو استقبال القبلة بالنسبة للصلاة. هذا شرط ليس في اتصاف الصلاة بالمصلحة، الصلاة اتصفت بالمصلحة حينما زالت الشمس ودخل الوقت، أصبحت الصلاة ذات مصلحة. أما هذه المصلحة متى تتحصل؟ متى تستوفى؟ متى أحصل عليها أنا هذه المصلحة؟ شرط استيفاء للمصلحة أن أصلي مع الطهارة. فالطهارة ليست شرطا للاتصاف، الاتصاف حاصل قبل الطهارة، سواء أنا أتوضأ أو ما أتوضأ صلاتي أصبحت ذات مصلحة إلزامية، بعد ما أقدر أفر منها، لكن يعني أصبحت أنا بحاجة إلى الصلاة. لكن هذه الحاجة متى أحصلها؟ عندما أصلي مع الطهارة أو مع استقبال القبلة. فهذا قيد وشرط للواجب ويمكن تحصيله، يمكن التحريك نحوه. هذا القسم الثاني يسمى الواجب المنجز في التقسيم الثلاثي الفصولي، صعب الفصول. هذا يصير القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون ذاك القيد وذاك الشرط الذي قايصناه مع الملاك يكون قيدا لاستيفاء الملاك، مثل الثاني، مو قيد الاتصاف، قيد استيفاء الملاك، لكن يكون قيدا لا يمكن تحصيله، لا يمكن أن يحرك المولى نحوه، ما يمكن تحصيله، مثل الزمان مثلا. الزمان قد يكون شرطا للواجب علاوة على أنه شرط الوجوب، يكون شرطا للواجب أيضا، ويكون شرط للواجب لكن شرط لا يمكن تحصيله من قبل المكلف. يجب أن يصبر المكلف وينتظر أن يحصل هو هذا الزمان، يحصل قهرا، حينئذ يؤدي الواجب في ذاك الزمان، فهذا يكون هو الواجب المعلق. إذن هذا التقسيم الثلاثي، تقسيم الواجب إلى مشروط ومنجز ومعلق، هذا التقسيم الثلاثي الذي ذكره صاحب الفصول معقول في عالم الملاك كما رأينا. الملاك تارة يكون الشرط شرطا لنفس الملاك، هذا هو القسم الأول، وأخرى يكون شرطا لذي الملاك، هذا يكون شرط الواجب. وهذا الثاني تارة يكون الشرط أمرا اختياريا يمكن تحصيله، وهذا هو المنجز، واجب المنجز. وثالثا لا يمكن تحصيله، وهذا هو المعلق. فالتقسيم الثلاثي في عالم الملاك معقول. هذا انتهينا منه. نأتي إلى مرحلة الإرادة والحب والشوق، اللي هي مرحلة ثانية من مراحل الحكم. حب المولى، شوق المولى بالنسبة إلى الفعل، هذا أيضا عالم من عوالم الحكم. بعد أن يشخص المولى الملاك يدخل في عالم الحب، يحب ذاك الفعل الذي رأى المولى وشخص فيه المصلحة والملاك، يحب، أصبح المولى محبا لهذا الفعل، يحب. حينئذ هذا الحب أيضا يمكن أن نقسم في عالم الحب، نقسم الواجب أيضا إلى ثلاثة أقسام كما فعل صاحب الفصول. أولا يمكن أن يكون الحب والشوق إلى فعل من الأفعال إذا لاحظناه مع قيد من القيود وشرط من الشروط، يمكننا أن نقسمه إلى هذه الأقسام الثلاثة. مثلا أولا يكون ذاك القيد والشرط قيدا وشرطا لأصل اتصاف هذا الفعل بالحب. هذا القيد وهذا الشرط شرط لاتصاف الفعل بالحب، يعني لولا هذا الشرط ذاك الفعل غير محبوب اصلا للمولى. شرط هناك بالاول كنا نقول شرط اتصاف الفعل بالملاك، هنا نقول شرط اتصاف الفعل بحب المولى لهذا الفعل. لولا هذا الشرط المولى لا يحب هنا. وهذا هو القسم الاول، هذا هو شرط الوجوب. شروط الوجوب هي شروط الحب، لولا الاستطاعة المولى لا يحب الحج، لا يحب حجا بدون استطاعة، لا يحب حجا بدون وقت خارج الوقت، صلاة خارج الوقت لا يحب. فهذا الزوال أو هذا الزمان أو هذا القيد أو هذه الاستطاعة إذا لاحظنا في عالم الحب نرى أنه قيد وشرط لحب المولى للفعل. شلون العطش شرط لحب الإنسان لشرب الماء؟ الإنسان متى يحب شرب الماء؟ عندما يعطش، عندما هو مرتوي أصلا ما عنده حب لشرب الماء. متى يحب شرب الدواء، استعمال الدواء؟ عندما يتمرض. لولا المرض لا يوجد حب وشوق في نفس الإنسان تجاه شرب الدواء، بل قد يكره شرب الدواء. فهذا القيد وهو المرام أو العطش شرط اتصاف الفعل بالحب والشوق. هذا القسم الأول، هذا يصير شرط الوجوب، وهذا هو الإرادة المشروطة التي تقدم ذكرها وتفسيرها في بحث إمكان الوجوب المشروط لو تذكرون. ونحن أرجعنا الإرادة المشروطة إلى إرادتين لو تذكرون. قلنا في باب الوجوب المشروط يوجد إرادتان في الواقع، إرادة مشروطة وإرادة مطلقة، هم في الإرادة التكوينية هم في التشريعية. في كليهما مثلنا، مثلا في الإرادة التكوينية عندما يريد الإنسان شرب الماء بشرط العطش، هنا توجد إرادتان في الواقع مو إرادة واحدة، إرادة مشروطة وهي إرادة شرب الماء بشرط أن يعطش. هاي الإرادة مشروطة مو مطلقة، ما موجودة هاي الإرادة قبل العطش، هاي الإرادة تتحقق إذا تحقق العطش. إذا تحقق العطش فتحدث في نفسه إرادة نحو شرب الماء، هاي إرادة. وهناك إرادة أخرى موجودة مطلقة، يعني من الآن قبل أن يعطش، قبل حصول الشرط، كل إنسان لديه إرادة مطلقة موجودة من الأول قبل تحقق الشرط خارجا، وهي إرادة الجامع بين إما أن لا يعطش وإما أن يشرب الماء. يريد الجامع بينهما، يعني يريد أحد هذين الأمرين، يحب ويريد أحد هذين الأمرين، يحب أن إما أن لا يعطش وإما إذا عطش يشرب الماء. فالجامع بين عدم العطش وشرب الماء، هذا الجامع مراد ومحبوب من الأول قبل أن يعطش. الآن عندما هو مرتوي يحب هذا الجامع، يحب الجامع بين عدم العطش وبين شرب الماء. هذه إرادة مطلقة موجودة ما مشروطة بشرط، قبل العطش قبل الشرط هذه الإرادة موجودة في نفس الإنسان كل إنسان. خب، هذا هو الواجب المشروط، هذا قسم الأول، أن يكون الشرط شرطا لأصل اتصاف الفعل بالحب والإرادة. القسم الثاني أن يكون الشرط شرطا لا لاتصاف الفعل بالحب، الفعل متصف بالحب، محبوب، أصبح محبوبا، لكن هذا الشرط شرط استيفاء المحبوب، يعني شرط الحصول على المحبوب، شرط حصول على المشتاق إليه. الشوق موجود وجد، لكن المشتاق إليه إنما يمكن تحصيله إذا تحقق هذا الشرط. فهذا شرط للمحبوب وليس شرطا للحب، ليس شرطا لأصل الحب، شرط للمراد ليس شرطا للإرادة. ونفرضه هنا اختياريا، يعني يمكن تحصيله مثل الطهارة كما مثلنا بالنسبة للصلاة. خب، الطهارة شرط للصلاة المحبوبة عند المولى، الطهارة ليست شرطا لحب المولى للصلاة، المولى إذا دخل الوقت أحب الصلاة خلاص الحب تحقق، ما ينتظر الحب المولوي للصلاة، ما ينتظر إلى أن تتوضأ أنت يلا يحب الصلاة منك، لا لا، يحب الصلاة منك قبل أن تتوضأ. لأن الوضوء ليس شرطا لأصل الحب، أصل الحب حصل عند دخول الوقت وأنت بالغ وعاقل، حصل الحب المولوي تجاه الصلاة. لكن هذا المحبوب وهو الصلاة كيف يمكن تحصيله؟ إذا تحقق هذا الشرط، تحققت الطهارة، فهذه طهارة شرط للمحبوب للمراد، وهو شرط، وهي شرط يمكن تحصيلها. هذا القسم الثاني واجب المنجز. والقسم الثالث نفس القسم الثاني، يعني شرط للمحبوب، للمحبوب والمراد، مو للحب مو للإرادة، لكن مع فارق أنه في الثاني كنا نقول أن الشرط يمكن تحصيله، يعني اختياري، لكن هذا الثالث لا، هذا الشرط شرط للمحبوب ولا يمكن تحصيله لأنه غير اختياري، مثل الزمان. الزمان زوال الشمس العلاوة على أن زوال الشمس شرط الوجوب، شرط للواجب أيضا. ما معنى كونه شرطا للواجب؟ هذا معنى أنه شرط للمحبوب، هم هو شرط الحب وهم هو شرط المحبوب، لكن شرط محبوب لا يمكن تحصيله، مثل الوضوء. الوضوء شرط المحبوب الذي يمكن تحصيله، لكن الزوال الشمس شرط للمحبوب ولا يمكن تحصيله. هذا هو الواجب المعلق. فهذا التقسيم الثلاثي كما لاحظتم معقول ثبوتا هم في عالم الملاك وهم في عالم الإرادة والشوق والحب. وهذا الواجب المعلق على القسم الثالث لا يرد حينئذ عليه الإشكال الذي أوردناه على الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري عندما قال أن القيود كلها قيود لاستيفاء الملاك، ليست قيودا كلها قيود للمراد وليست قيودا للإرادة. الإرادة لا تقبل القيد، كما تقدم نظرية الشيخ تقدمت، أرجع الشروط كلها إلى المراد مو إلى الإرادة. إرادة ما عندنا إرادة مشروطة، الإرادة دائما مطلقة. إذا أكو شرط، هذا الشرط شرط للمراد وللمحبوب. خب هناك قلنا أنه إذا كان كل شرط شرطا للمراد، حتى شروط الاتصاف أيضا شرط للمراد، كما أن شروط الاستيفاء شروط للمراد، شرط الاتصاف هم شرط للمراد. خب هذا معناه أنه أن يترشح الحب والشوق نحو هذا الشرط، لأنه شرط للمراد. المراد مراد ومحبوب، وشروط المحبوب هم محبوبة، فيجب أن يترشح إلى هذا الشرط، يترشح إليه الحب الغيري، وهذا يستحيل كما قلنا في بداية البحث اليوم. هم قلنا يعني مثلنا ببرودة الهواء، برودة الهواء باعتبار أنها شرط الاتصاف، إذا جعلناها شرطا للواجب، خب جعلناها شرطا للمحبوب، فيلزم أن يترشح نحوها الحب، يعني يجب أن تصبح برودة الهواء محبوبة للإنسان، لأن البرودة شرط للمحبوب. المحبوب ما هو؟ إشعال النار، إشعال إيقاد المدفأة، إيقاد المدفأة هذا هو المحبوب، وبرودة الهواء هم جعلناها شرطا للمحبوب، فيجب أن تصبح برودة الهواء أيضا محبوبة، والحال أنه ليس هكذا، قد تكون برودة الهواء ومجيء الشتاء أصلا مبغور عند هذا الإنسان، ما يحب أن يجي الشتاء أصلا، فكيف يترشح نحوها الشوق؟ يعني تصبح هذا الإيراد الذي أوردناه على الشيخ، هذا الإشكال كان يرد على الشيخ بعيد لحاظ أن الشيخ كان يرى أن قيود الاتصاف قيود للواجب، قيود للمحبوب. كل القيود قيود للمحبوب، قيود الاتصاف وقيود الاتفاق كلها جعلها الشيخ قيودا للمحبوب. وحينئذ كان يرد عليه على هذا الإشكال أنه قيود الاتصاف إذا كانت قيودا للمحبوب فيجب أن تنقدح الإرادة نحو هذه القيود، لأنها قيود المحبوب، وقيود المحبوب دائما محبوبة. والحال أنه لا يعقل انقداح الشوق والإرادة نحو قيود الاتصاف، بل قد تكون مبغوضة كما مثلنا ببرودة الهواء. هذا الإشكال كان يرد على الشيخ بناء على هذا المبنى الذي اتخذه الشيخ. أما صاحب الفسوخ لا يرى هكذا، صاحب الفسوخ لا يبني على أن كل القيود ترجع للمحبوب، سواء قيود الاتصاف أو قيود الاستفاء. لا، هو كالآخرين يقول قيود الاتصاف قيود للوجوب، قيود للإرادة، قيود للحب مو للمحبوب. قيود الاستفاء نعم هي قيود للواجب، هي قيود للمحبوب. لكن قيود الواجب قسمها صاحب الفصول إلى قسمين، قسم يمكن تحصيله وقسم لا يمكن. ولذا لا يرد على صاحب الفصول الإشكال الذي أوردناه على الشيخ، لأنه إذا كان القيد قيدا للمراد بلي وكان أمرا غير اختياريا فلا يترشح الشوق والإرادة نحوه، لأنه أمر غير اختياري. الاشتياق إلى أمر غير اختياري هذا ممكن، لا محذور فيه. ما يصير إنسان يحب في الشيء اللي ما ممكن؟ يمكن أن يحب الإنسان أمرا غير اختياري، يحب أن يطير في السماء لكن طيران في السماء ما ممكن إليه، بس يحب. الاشتياق إلى أمر غير اختياري هذا لا مانع منه. وصاحب الفصول رأى أن قيود الاستفاء إذا كانت غير اختياري فهذه يمكن أن تكون قيودا للواجب رغم أنها غير اختياري، لكن لا يحرك المولى نحوها لأنه لا يمكن تحصيلها، بس يمكن الاشتياق المولى إليها لكن لا يمكن تحصيلها. إذن فقد تحصل أن التقسيم الثلاثي الذي ذكره صاحب الفصول رحمه الله تقسيم معقول ثبوتا في عالمين من عوالم الحكم، عالم الملاك وعالم الحب. إنما الكلام والخلاف والإشكال في إمكان الواجب المعلق بالنسبة إلى العالم الثالث، عالم الإيجاب، عالم الوجوب، عالم الإلزام والتحريك المولوي، مو عالم تشخيص المولى للملاك، مو عالم حب المولى للفعل، لا، عالم إيجاب المولى الفعل على المكلف، عالم الجعل والإيجاب والإلزام والتحريك، هذا عالم ثالث يطويه الحكم بعد العالمين الأولين. هذا هم عالم من عوالم الحكم ثبوتا في نفس المولى قبل أن يبرز الحكم، يمر بهذا العالم أيضا، يعني المولى يعتبر في نفسه بدون أن يحشي بدون أن يخرج، يعتبر الصلاة في عهدة المكلف، يجعلها في عهدته، يعتبرها في ذمته، يلزمه بها، بعدين يبرز هذا الإلزام، هذا الإلزام يبرز بعد ذلك في الخطاب، أما قبل أن يبرز الإلزام حاصل في نفس المولى، يعني مقرر أن يلزم المكلف بالصلاة التي شخص فيها الملاك وأحبها. ففي هذا العالم هل يمكن الواجب المعلق أو لا؟ هذا هو البحث الذي سوف يأتي إن شاء الله في يوم اليوم يوم السبت في يوم الاثنين، لأنه غدا أنا معذور يعني عندي مراجعة للدكتور ما أدري أي ساعة راح يقول لي تعال، قد يكون ساعة 9، قد يكون ساعة 10، قد يكون ساعة 11، ما أدري في الواقع. فلذا أنا قررت أن كل بحوثي غدا أعطلها، لأنه ما أدري يا ساعة يا يعني الجهاز الهاضمة، جهاز الهاضمة عندي ما أدري إيش فيه، على كل يحتاج إلى مراجعة في الدكتور. فإن شاء الله يوم الاثنين نواصل البحث إذا كنا أحياء، إذا توفقنا إن شاء الله. الحمد لله.